Book 2 51 51 Qada al-hajat Käydä asioilla Uriid an adhhab ila al-maktaba al-amma Haluan mennä kirjastoon أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Haluan mennä kirjakauppaan. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Haluan mennä kioskille. أريد أن أستعير كتاباً. Haluan lainata kirjan. أريد أن أشتري كتاباً. Haluan ostaa kirjan. أريد أن أشتري جريدة. Haluan ostaa lehden. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Haluan mennä kirjastoon lainaamaan kirjan. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Haluan mennä kirjakauppaan ostamaan kirjan. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Haluan mennä kioskille ostamaan lehden. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Haluan mennä optikolle. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Haluan mennä supermarkettiin. أريد أن أذهب إلى المخبز. Haluan mennä leipomoon. أريد أن أشتري نظارة. Haluan ostaa silmälasit. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Haluan ostaa hedelmiä ja vihanneksia. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Haluan ostaa sämpylöitä ja leipää. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Haluan mennä optikolle ostamaan silmälasit. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Haluan mennä supermarkettiin ostamaan hedelmiä ja vihanneksia. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Haluan mennä leipomoon ostamaan sämpylöitä ja leipää.